أصدق الأشعة. طب كويس طب والحريقة طب والليزر كان شغال فترة عمليات وما عنديش بيه واحد وحط في عينيه الليزر دي زي ما دخلت في الماتشات كويس اللعيبه كلهم بيطلعوا لي الحمد لله دي بقى عندي ليزر وعندي ريفريكاتيف وعندي فاير عندي اكسبشن وعندي انفكشن كنترول تاب والفوليوشن الفطار يعني كل اللي بتعمل له ابورش وبروز ده اللي ابورش ده كان انا مسؤول عن كل حاجه هناك انا الفوليوشن ام ار الانفكشن ام ار ريفريكاتيف ام ار فاير عندي اكسبشن ام ار ليزر ام ار بس كل الكلام ده كله انت بتشير الكونسيليتي عليه يبقى اول انت تقدر اسمها ايه؟ لو انا برتاح الناس الجزء ده بتاع الدكتوراه عايز اسفي شويه للجماعه بتوع الجيش والعمومي كويس لهم حاجات اهم كويس يبقى ده ايه؟ عشان بتاع الصغيرين ايه ما يقدرش يروح يقولوا للعامل الفيشه مخلوع عليه لكن الراجل الاستشاري اللي خد ام دي هو يحط صوابعه في عيني العامل ويقول له ايه؟ غير فيشه لكن لازم نعرف احنا بنعمل ايه لان كلكم راعي وكلكم مسؤول حتى لو ما جبناش من ناحيه العلم هنجيبها من ناحيه الدين هنجيبها من ناحيه الدين ضميرك اللي احنا فينا مش حاسين لازم نفهم هذا المنطق يبقى ادي حوالي الامان الصور دي طيب يا عم حتى ما تبقاش في مريض الكبار هركز اروح فين هركز هلاقي جهاز كده هو موجود وقت العمليه كويس بالظبط ان شاء الله ربنا يرزقنا كلنا وهتنزل من تفتح باب الاماره بتاعتك تلاقي عرضيه موجوده بين التخدير هو عربيه ولذلك بيسموها عربي التخدير هي عربيتك تقدر تركب عربيتك من غير ما تعملها تشيك اب من غير ما تعرف كل حاجه فيها علشان ما تموتش بقى ترى اللي حصل النهارده وقع دي كويس تقدر ما تقدرش يبقى اجرام حق العيان اللي انت تشتغل على الناس ما تعرفش في حاجه ببساطه خالص سيبك من العلم والامتحانات والكلام ده كله يبقى الانستيزيا ماشين وكل جزئيه في الانستيزيا ماشين ده ايه؟ ايه بقى كل جزئيه؟ كل جزئيه للعيال بتوع الجبس الصغيرين لازم يعرف كل جزئيه صغيره لكن الجهاز ككل وككلينيكال بارتكل والجهاز يعمل لي ايه؟ وانا بشغل الجهاز هجيب لكم صوره دلوقتي الجهاز ده عامل بالظبط زي هوريها لكم ده الصوره مش عايز احرقها لكم زي وهنشوفها دلوقتي كويس هذا الجهاز لازم معكم يبقى فيه موضوع كبير جدا شابتر كبير اسمه ايه؟ انا مش جميل انا اعرف كل الناس كده ماشيين ده هنقعد نقول فيه خمس ست محاضرات مع بعض طيب يا عمي طيب ماده هتنيل مع العيال العيال ايه ده هتنجمني كلها وهنجيب تقدير مش لابد من هناك اسمها موحدة مش ملاحظ العيال يبقى بنلاحظه ايه؟ ومرضوس ادي شطر ثالث في الموضوع يبقى هو سكت وادي المرتص وادي الايه؟ وادي المشي طيب احنا بنقيم العيال بايه يا عم الشيخ محمود؟ بنقيمه بايه؟ بادويه الحمد لله بنقيمه بايه؟ بادويه طيب هو الادويه دي مش المفروض لما يكون دواء بيصير في الجو كده وغازات حوالينا وفي الاوضه غازات وحاجات زي كده مش نعرف الفيزكس بتاعتنا والغازات اللي احنا بنتكلم عليها يعني تستخدم هالوسين وكلورين وجاز واكسجين والكلام ده كله مش الحاجات دي اصحابنا صاحبتنا لازم نعرفها ولا نسيبها يبقى لازم نعرفها طيب هذا الغاز طيب هو الغاز اللي رايح للعيان ده مش لازم يكون رايح بكميه ومظبوطه وانا لما اتعرض لاوضه العمليات لغاز مش لازم اعرف الكميه اللي هتعرضها اللي ممكن تعمل لي ضرر او مش ضرر يبقى لازم ايه؟ اقيسها كلمة قياس يعني ايه؟ يعني ميجرمنت يبقى انا عندي الشابتر الرابع اسمه ايه؟ الميجرمنت يبقى انا عندي كام شابتر دلوقتي؟ هو ارسيتي انستيزيا ماشين مونيتوري بيزك فيزكس بتاع الجازات اند ميجرمنت ادي في حاجه مش تمام يا عم محمود ما طلعنا بره وقت العمليات يبقى نعرف ما نعرفش الكلام ده نبدا بايه؟ زي ما قال كده نبدأ بالأوضة. طبعا الأوضة ما تهدش الجماعة فرحين في المرة الجاية مش هيد ولا أنا بإيه بالأوضة. طيب يبقى نبدأ بإيه صراحة عرضية. طيب العرضية نبدأ بها انت لازم تسمك ايه بالقلب عرضية. قول يا محمد نجلس تسوق العربيات تحت شغلتها نجلسها قد ايه 6 سنين حلوة اوي اوي. الجهاز اللي انت بتشتغل عليه ده شغال فين؟ حلوة اوي. عندكم جهاز اسمه ايه؟ حلوة اوي يا اوي تشيك اب يور دراجر بيشي. قول نعم والله عمال اعمله. طب انا بعملك ايه يعني؟ يعني انا اللي انا بعمله. طب ما انت لازم تعمل لي. انا قلت لك ايه؟ انا بطل ولا احبالي شيء تسميه يقول لي اللي انا بعمله. انا بس اي حاجه بقول يا انا بطل بطل حتى هنا بقول يا ربي انت بتشغل جهاز الدنيا ان قال كلمتين اقل مليون يبقى عايز معلومه. ما تزعلش كل اللي قاعدين دول شايفين منه مرونه في كلمتينك. ما تزعلش انا مش بتكلم كده ان هو انت هتفضل تتكلم عشان ما تتكلمش خالص. ما تزعلش حلو. طيب احنا عايزين نعرف سيستم يمشي بيه ازاي ما تسيبش حاجه في العربيه. ازاي ما تسيبش حاجه في العربيه؟ ففكرت نعمل ايه؟ ما عرفت الناس اللي حطوا البروتوكولات دول حطوها في نفس التفكير ما حطوهاش على تعليل هو. على فكره اللي بيحط البروتوكول الا المصريين اللي بيحط اللي بيقعد بره العالم اللي بيقعد بره يحط بروتوكول هو ما بيفكرش بعقل هو. هو بيفكر بعقل اغبى واحد ممكن يستخدم الخارج ويحط له بروتوكول. وهنشوفه مع بعض دلوقتي معانا في حاجات كتير جدا هنشوفها مع بعض. يعني يقول لك الغبي ممكن يحسبها ايه؟ يحسبها كذا. اه لا يبقى نخلي بالنا ان احنا بنقولها له كذا. ما بيعملش ده زي ايه؟ على تفكيره هو. هو غبي دلوقتي بيتحط الجماعه بقى اللي بيصنعوا جهاز التكبير صنعوه ان في واحد في بلاد كوالالمبور او بلاد معرفش مين وراء البحار هيستخدموا الجهاز ده. يبقى الجهاز ده اذا خد واحد علامه التكبير يعرف شغله. واذا خد واحد لو انا قلت كده حمار تكبير يعرف شغله. حلو الكلام. يبقى ده ايه؟ ده الناس عملوا كده وبيحطوا البروتوكول بكده مش البروتوكول او المسؤول اللي في السيستم كده ما بتطلعش من حق الناس. المفروض الحاجات دي تبقى في الشارت بتاع الاستوديو او حتى لو حاجات كتير كتير كتير كتير الاخوان اخرها على مقراه يكون عيال مات مش بيعملوها. يحطوا نقط معقوله علشان يقول ايه؟ نجمع وبعد كده نجمع الميلة. هنا

تخيلوا الناس كتبت المسؤول الكابل بتاع الكهرباء مص بيه نن بالتشفى والحار بالتشفى مش ابدا العمل المفروضة الثانية الكابل بتاعه باظ فجال الدكتور حسن طيب سحب الكابل ومشي من وراه وخده ما ينفعش يابا الكابل ده ما ينفعش يتشال من مين؟ من الحاسب التخدير وياما في اجهزه عندنا في مصر عندنا مستخدمه دلوقتي بتلاقي العامل الكابل باظ مش بيترمي هناك يتحط له سته تيجي تشغلي ولا تمام التمام شغلنا الجهاز البطاريه بتاع الفنتريتو شغلتنا ربع ساعه والاخت بلغت العيان وحطت بتاع قدامها ومسك اللابتوب وقعدت ايه تلعب ايه بتاع اسم الله بس ما ايه لعبنا كام في كام كراش ولعبنا والكلام ده كله وبعد كده الحق يا دكتوره العيان بيزرق بيزرق ليه؟ بيزرق ليه؟ الفنتريتو هو اللي بيقول ربع ساعه كويس اللي ان شاء الله عرض قبل ما نشتغل ان احنا نخلي بالنا من ايه؟ من الكابل بتاع الكهرباء ابو بدر اسطوانه الاكتشين الكابل بتاع الكهرباء الشفاط الايه؟ الشفاط مفيش جهاز بيجي دلوقتي بيتباع بره الا جواه تلاقي فيه حاجه اسمها فاكيوم سيستم اللي هو شفاط بيبقى عامل مؤكد جهاز البنج بيؤكد جهاز البنج ده شفاط عشان طبعا مش عارف على الاقل بيبقى عندنا ايه شفاط ده الجهاز وشفاط افيلابل وشغال لان اي وقت العيان واحد مننا هيحصل له ايه الحمل الحمل يبقى ده انا مش بشرح الموضوع ده الموضوع ده ايه بتيز هشرحه بايه هنجيب جهاز البنج هنا اهو وهنشرحه حته حته بس ايه هنبدا من هنا يبقى ده مين؟ رافع العيان يبقى انا لازم قبل ما ابدا خالص اروح ابص على كوتشات العرضيه ابص على الفرامل ابص على الحاجات اللي كتير ما بينها تحميني الميجر مش كده؟ طيب الرجلين الانسان لازم يكون واقف على رجلين اثنين ممكن يقف لحظه على رجل واحده لكن مستحيل ايه؟ يطلع على طول كده ايه هما الرجلين دول؟ ده الموتورنج ده ايه؟ الستاندرد موتور يعني ايه ستاندرد موتورنج يعني؟ يعني ايه ستاندرد بيزك موتور؟ كان بيسعى تونس بعد كده من حدش من عشرة من حدش من عشرة من حدش اللي عارف ناس قولي دايما دخل عشان النهارده بس ايه بعد كده لما يعرف ناس قولي اخر طيب الستاندر موتور الستاندر موتور اللي اتكلم ان في حاجه اسمها ستاندر 1 وستاندر 2 ستاندر 1 يعني ايه؟ هو مين؟ دكتور التخدير دكتور التخدير ستاندر 1 هو مين؟ دكتور التخدير دكتور التخدير لازم يكون في اوضه عمليات موجود ما فيش النهارده كان معايا عيادة مع النص والله العظيم كلهم مبادئ كل واحد اوضتين كلهم قاعدين في الدكتور ورا ولا احنا ولا قاعد معاهم كويس ميديكو ليجل يا جماعه لازم دكتور التخدير ما يتحركش من جنب العيان بتاعه بنبليه هو مين والتخدير ده ستاندرد 1 ستاندرد 2 اللي هو مين؟ احنا بتاعتنا بقى قولي يا عسل هم مين بقى؟ قولي يا هيام والنبي مش انت؟ علو صوتك كان هاري نفس الكلام ما عجبنيه قولي يا يقول لك ايه شارع الكنيسه هناك قول لك استمع نعم ايوه ما يعنيش ايه ما يعنيش ايه السكند او الستاندر تو موتورنج هو ان انا ادي العيان حقه القانوني اللي هو مكتوب لي في حقوق الانسان في الانسان لما امسك واسلب رابط واحد اسلب رابط واحد او انا مسؤول عن واحد مسلوب الرابط انا مسؤول عن ايه فيه انا مسؤول عن ايه فيه هم حطوا مستندر على هذا الاساس

100 سنة وعمل مين الأغبياء اللي كان بيشتغلوا في كده كمان 100 سنة يبقى حد منا موجود الحمد لله ولا حد عنده عمل يبقى موجود كويس حاجة ناس برضه هتعمل كده ويقول لك البلاد دي كانت تيجي وهيجيبوا الأجهزة بتاعتنا اللي احنا شايفينها ما شاء الله تشوفوا ايه ده مين كل ده كان بيحصل والتاريخ يحصل كويس ما شاء الله الكلمة دي تمني بقولها كل الكلام ده حلو لكن الفيزياء بكين بط ولذلك وي مصر لازم نتعلم ده زمان هو في الحته دي كان حته ديمه بتحطه عارف وما عرفوش هو ليه هيبص في لك تشيك اوفر يمين هو واحد في الجهاز يحطه ويشيك شيك شيك شيك شيك ويبص على يمين كان بيجيبه ماسك كده مخرم يحطه يحط البطنه ويجيب الكتير يرشه هو ينام والعيان ينام لكن الحمد لله الحمد لله احنا دلوقتي بقى ربنا كرمنا وعندنا اجهزه زي الفل قبل اجهزه زي الفل كويس ده الجهاز ده اهو تقريبا الوقت يوم ما جانا عند القصر عيد ده وكنا رايحين نشوفه في الفرنساوي كنا بنقول يا الكلام ده ما عندوش بقى 15 سنه يا على الجهاز كويس الى ان مرت بقى ومر الايام وبقى في اجهزه احدث من كده كويس و لكن القصه بدات منين؟ القصه بدات منين؟ القصه بدات منين؟ القصه منين؟ احنا عايزين القط ده نخدرنا عايزين ايه؟ نخدرنا اما يبقى في دكتور تخدير يجي يقول لي يا دكتور حسن هو اللي بيعمله اسماعيل ياسين في الكون يمسك واحده كده ويجي عامله كده بالمنديل ده صح ولا مش صح؟ بالجاهل عليك ده سؤال الخير يعني في ناس بتعمل كده المخابرات بتقول لك ايه؟ الرد البسيط هو لو في حاجه زي كده مش كان اولى بها احنا؟ ما بفكرش ليه لو هي فيها حاجه زي كده لما كانش بها قوي ده لما اخترعوا الاي بي اندكشن بتاعه بينتلوا بالبطول كان ثوره في عالم التربيه ان هي ثلاث دقائق ينام ينام في خلال دقيقه دقيقه ونص كان في ثوره كويس لكن يا سلام ضحك عليها وسالها فوق حاجه اصفر ونام هي لو مزاجها وقعدت ساعه وساعتين معاك في البيت هتنام لكن لو حاسس انها دايخه وقامت ومشيت كويس يبقى قصه ايه؟ هذا الافندي ده مش عايز يشم مش عايز يشم عمل ايه؟ طب انا اعمل له ايه بقى؟ اعمل له ايه؟ احول ده فكرنا ان احنا نجيبه عملنا له ايه؟ بايده يتقال تحول لخوف تحول لايه؟ تحول عملنا له الجهاز ده عشان نبنيه عشان ايه؟ عشان نبنيه طب احتاجنا ايه؟ جبنا جهاز فين؟ عشان نوصل الليكويد انستيتيك اللي هو الخير ده عشان يوصل للعيان بتاعنا البيشنت ده هو جبنا له جهاز وجبنا له ايه؟ وصلات وصلنا كام؟ ده الايشو بتاعنا ازاي نوصل الليكويد انستيتيك لفيا كل بني ده ايه؟ عيان وعشان كده اخترعنا كل الجهاز واخترعنا كل الدنيا كلها الجنايه ده ايه؟ هنا محدش يزهق محدش يزعل مني احنا هنمشي حته حته مع بعض وفي الاخر ايه؟ اللي يزعل ما يجيش ايه الهم القرف اللي موجود ده تخيل ان دي الماشين سيركوت اللي بتلف جوه الجهاز ده ملهاش دعوه بالسيركوت بتاع الدريدنج سيركوت ده الخراطيم والوصلات والحاجات اللي جوه جهاز البيج اللي احنا بنشوفوه كويس السؤال انا بجيب الاكسجين من السرطه او من الاسطوانه بيخش جهاز البيج الاكسجين ده يخش جهاز البيج بيتوزع ازاي جوه هذا بيروح فين جوه جهاز البيج قول يا واد روح فين جوه ما انت ما خيالك بيروح فين

أبيض وأسود. الزريف جاء إلى مين؟ التاكسي اللي ماشي في الشارع ده، التاكسي اللي ينزل على المشروع بتاع المطار، مش التاكسي أبيض خالص وحبيش زريف كده أبيض أسود. أنت عارف لا ده معناها إيه؟ لا خالص هو مشروع مطار تقربوا هو ده. ليه الثلاثة بيصفوا الرصيف أبيض أسود؟ عشان طالما فضل أبيض أسود أبيض أسود يبقى الهواء نقي هو استخرج. تعالى بقى كويس، الكلام ده مش للضحك، الكلام ده هو الأساس كله. يبقى الهواء لونه إيه؟ يبقى لما أروح لجيب جهاز تخدير وعايزين نشوف الهواء، الهواء خرطوم اللي ماشي ده بصراط التخدير لازم تبقى محط أبيض وإيه؟ يبقى أي حاجة أبيض أسود هو لون. طيب ليه حطوه أبيض أسود؟ لأن اللون الشرعيين دي مين المهم لينا؟ مع العلم ما تسمعها من أبوه، بس مين اللي هم في حياتنا؟ لوك شيء فقالوا لا يأخذ اللون أبيض ولا يأخذ اللون أسود. يعني إيه الجيزي؟ بلا يعني عايز حد يقول لي، قول يا عم ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من موت؟ ليه خلقنا من موت؟ نعم عشان ما يتعش فرط الهواء مع الاكسجين. جميل جدا. بيقلل، لا بيقلل البيرنينج افكت اوف الاكسجين. الاكسجين بيعمل فرق الاكسجين. هذا بالك ربنا سبحانه وتعالى عمل نسبة 21% دي لو بقى 22 ولا 23 ولا 24 لو قامت حريقة مصفاه. ولذلك النسبة كام؟ 21%. ليه؟ النيتروجين هو اللي بيهدي، ولذلك تملي ايه؟ البت الشعمولة بتصاحب بت ايه؟ هادية في التفاصيل. ولذلك يا رب اللي تتجوز تقول يا رب انا شعمولة، ربنا يزول الواحد ايه؟ طيب عشان الدنيا ما تولعش. ولو واحدة هادية يا ربنا يزول الواحد شعمولة شوية عشان ايه؟ يا حاج يا عم الدنيا ما يبقاش بس كل بيت كله مفسدين بس يعني. حلو الكلام. هي الدنيا كده. طيب ربنا خالق النيتروجين حاطط قبر هرد على مين؟ ايه تاني فائدة النيتروجين؟ ضروري للغذاء. هم بيقولوا شفت الثاني ايه هو ده معمول هو احنا الاصل ولا النباتات والحاجات ده كلها كده؟ لا مش النباتات والكلام نيتروجين كومبوننت واستماد مش عارف ايه وي وي وي وي وي هو النيتروجين ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي بيعملوا نباتات تقدر تكستراكت النيتروجين من الجو عشان تحطه في النبات عشان يستخدموه مكان الاستماد اللي بيجيب لنا اعمارات وكانسر والكلام ده كله. طيب كل ده ايه؟ نيتروجين. لأن النيتروجين معظمه في الجو، هم عايزينه في الأرض في التربة وبيزرعوا سماد. السماد كله نيتروجين في ايه؟ كومبوننت. والنيترو كومبوننت كلها بتعمل كانسرجين. فقال لك ايه؟ لما نجيب الحاجات دي نجيب مواد تكستراكت ايه؟ النيتروجين. ولذلك النيتروجين ضروري للغذاء. لا البيبيا حياه. البيبيا ايه؟ طب ايه؟ حياه. البيبيا مش بس عشان للطب يعني. حلو الكلام. طيب ايه فايده النيتروجين؟ ده كله سحر. افكركم بحاجه، لما واحنا بنذاكر مع بعض كده لما بنلاقي يقول لك كل وقت انا بصيت تلاقي فوكس في سته يقول لك لا حاجه اسمها ايه اللي تعرفها بقيت امتى وبرضه حاطه التليفون وبخليه يرن. يعني لو فرضت دلوقتي اعمل ايه؟ كويس. يعني انا يقول لك ايه؟ ابزورب شمس افريكا. طيب افريكا اسمها ايه؟ يعني ايه ابزورب شمس افريكا؟ يقول لك لو انت بتدي 100% اوكسجين والكميه اللي رايحه اقل من الابزورب. فالاكسجين كله هيحصل له يا دكتور محمود هيحصل له ابزورب. فالالجوا هيحصل لها ايه؟ كلها تقريبا. ولذلك سموها ايه؟ ابزورب. في العاده ما بيحصلش ده ليه؟ لان بيمتص 21% اكسجين لكن بيفضل باك جراوند جاز طيب موجود اللي هو مين؟ المي بيفضل هو. ولذلك النيتروجين في حياتنا العاديه هو ده اللي بيمنع الكولابس اوف هارد لايف بتكون بريسي. هو انا دلوقتي الفانكشن اللي تقدر كبست بتحت قد ايه؟ لا يا محمد اعمل الجنازه ونخش على السيرجي. عشان شويه كده اهو راجل 1500 يلا. طيب الفانكشن اللي هي قالها 2500 كويس. ال 2500 دول اللي موجودين دول جواهم قد ايه اوكسجين؟ يعني كام؟ 500. طب والاوكسجين كونستراكشن بتاعنا كام؟ 250 بالمئة. يعني دول يخلصوا قد ايه؟ دقيقتين ويخلصوا. طب ليه ما دخلناهم كلها؟ لان في 2000 محطوطين نيتروجين ما دخلوش ايه؟ ابزوربشن. حلو. ولذلك لما اجي اقول لك طيب انا مش عايز العيان ده يحصل له ديساتيليشن بعد دقيقتين اعمل ايه؟ لا اعمل دي نيتروجين. يعني ايه دي نيتروجين؟ يعني اشيل النيتروجين. اشيل النيتروجين ازاي؟ النيتروجين بايه؟ اوكسجين. يعني اكل ايه في الميه؟ اوكسجين. اللي هو بيسموه ايه؟ بري اوكسجين. يعني كلمه بري اوكسجين بتساوي ايه؟ دي نيتروجين. ولذلك حولت الفانكشن زيرو كارت كلها الى ايه؟ ولذلك دكتور التخدير الشاطر اي عيان يعمله بري جامد جدا. ده بيسيبه حياه كله بالتخدير. حلو الكلام؟ هادي زي مين؟ بس انا ممكن اسرح مدرب في المساعده اللي هيبقى مدرب بعد شهر زي زيه ممكن اروح الكليه بتاعتي ويديني بالجزمه ويقول لي زي زيك مره واثنين وثلاثه لكن النادي الصغير شرطي هطول مره. لكن بعد كده اذا كان حبيبك عسل انا قلت لكم خلاص الكلام يبقى ايه؟ خد اللون البلاك خد حرف البي عشان هو لونه اسمه لونه غير او عشان هو بيشتغل في باك جراوند جاز بمين؟ لوكس. حلو الكلام؟ وعشان هو بيقلل الجزمه اللي بتتحرك بيها مع بعض. يبقى لون النايترو بايه؟ طيب قلنا له يا هوا ارجع عن مين؟ يا ابني انت عندك واحد تاني قابل للحياه لا بيشدني. شفتك ازاي عن الحاجة؟ بيشدني. هو ده ليه؟ ما هو غدا رب سلطم علينا اهو. دي بتتاهي. وده رايجا. وما تيجي ده. كداه. قال لك بيشدني بقى. ما تيجي تشوف فين؟ مش عارف ما تشوف فين؟ ده هو اللي بيعزني. انت تشوف بكتاب ده عامل لي مك... عامل لي كوبري. عامل لك كوبري ازاي؟ قال لك عامل لي كوبري. زي ما بتنفسوه فين؟ والنبات بياخد. هو عامل لي كوبري محطه كويس ده عشان خاطر دخله معايا. لا يا عم دخله في العيله العيله لا مكان فكرنا يا ياسو مش مدرب مين؟ ولذلك نشوفه خلفه منين؟ حاسس ان هو مفكر حاسس ان هو ايه؟ حد ان هو ايه؟ صوته مسكر. بالظبط كده جدا جدا قال لك اخويا اسود واخويا ابيض وابويا ابيض مسلم وانا الوحيد اللي ايه؟ رمادي. اللي يعيش في الحته الرمادي تملح الغلط الاصفر. بالغلط كان نادي لغاية الأرض وفعلا قابل ان هما يروح لإيه لغاية السوق. مين دار السوق؟ المايكرو. مين المايكرو ده؟ اللي بيزرعنا فذلك الزمان نور إيه؟ هذا ازاي واحد بقى؟ لو انا وحش راح له ازاي؟ لو انا رحت الاسطوانات وشفت الاسطوانات لو انا جبت اسطوانة الاكسجين واسطوانة الكالسيوم واسطوانة هواء واسطوانة نايتروس واسطوانة سي او 2 وحطيت الخمسة ازاي؟ الخمسة دول عايز اقسمهم طبيعة الحال هيجي يقول لك الهواء هيقول لك انا هاخد ولادي مين ولاده؟ خد ولاده ازاي؟ ان هي عبارة عن جاز مستحيل يكونوا لهم كلية سبيشال سيتويشن يبقى ده اللي موجود جوه الاضطرار من الهواء او من النيتروجين او الاكسجين فهو عشان هو راح لصديق السوق بتاعه السيو 2 والنيتروس اللي موجود جوه الاسطوانة ايه؟ جاز وليكوس بس هنسميها ليكوس يبقى الاسطوانات كلها اللي عندنا ايه؟ جاز او الميديكال جاز سلندر متقسمه لنوعين كبار جاز كونتينينج سلندر وليكويد كونتينينج سلندر اتفقنا؟ قال لك في الاسطوانه لما انطق واقول جاز كونتينينج سلندر انا اقصد مين؟ جميل جدا اما اقول ليكويد كونتينينج سلندر انا اقصد مين؟ تقول الدكتور عيان يخش عندي في المحل اقول لها يا عيان وصفي لي اسطوانة الهواء اقول ايه؟ واحنا جايين نعمل هواء طيب يا دكتور دعاء وصفي لي اسطوانة السيرو 2 انا مالي امال اسطوانة السيرو 2 السيرو 2 دي بتاع المناطق يوصلك رقم لا خلي بالك اما انا اقول لك وصفت اسطوانه الهواء انا اقصد وصفت اسطوانه الاكسجين وصفت اسطوانه النيتروجين اما انا اقول لك وصفت اسطوانه السي او 2 انا اقدر اقول لك وصفت خلي بالك هذه الاسطوانات الثلاثه دول اي وصف قلته من ست وصفات او خمس وصفات اللي هم بعد شويه ما يختلفوش في حاجه واحده اللون بس هم الثلاثة من عيلة واحدة هم ثلاثة توأم لابسين واحد ايه اسود واحد ابيض واحد لكن بعد كده كلهم واحد نفس الكلام السي او 2 والنيتروس كل الكاركتر بتاع الاسطوانة واحد ما عدا بتقعد الليل كله تحفظ الخمس اسطوانات الاثنين كمان ده كان وده كان وده كان وده كان وده كان وده كان وهم بس اسطوانتين محفظهم واللي هم مين؟ الاوكسجين وطبق الكلام على اخواته بس الاوكسجين تبع اخوات مين؟ في اسطوانتين كمين؟ في اسطوانتين كمين عشان لما نيجي نكتب نستخدمهم ونسميهم اسطوانات استخدامات ملكه وهنقولهم مع كده مع الوقت بتاع كده اللي هو من الهيدروكسيدين من اسمهم انتو نوكس سيب بانك يا فيه حاشتك انتو نوكس يعني ايه تري ميكسيك اوكسجين ونايب اسمعك لما كل تري يا فيه تري ميكسي تمالي الحلو يقضي الوحش في الارض يشيك ضعيف الظروف العادية في الظروف العادية لما يبقى واحد كويس واحد وحش في الظروف العادية ومحطوط في ظروف عادية مش في أماكن وحشة تمالي الحلو ليه؟ لكن لما يروحوا ظروف وحشة هنقول هذا الوقت مع بعض في شيء من الوسائل بقى دي جدا جدا للكلام هل إيه الروح؟ مين اللي هيبقى ياخد الكاركتر بتاع الثاني؟ الأوكسجين يطلبه ولذلك دي اسمها إكتاف كونتيننج سيلفر واتحاد جهاز يبقى اسطوانه الانتروكس لما ده وصفها هي اكيد نظام في اسطوانه الاكسجين ما عدا حاجه واحده اللون لون ايه؟ ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض ابيض هو عبارة عن ايه؟ هيليوم اوكسيد. مين حبيبنا؟ يا رب النيلة. هو عبارة عن هذا الكلام كله ما عدا اللون. لون الهيليوم ايه؟ براون. يبقى اسمه ايه؟ براون مويه. خلاص خلص الوان الاستمرار كلها في العالم. سهلة ولا صعب؟ تمبريتشر عادي ويتي اباف ويت النجاز كان ليفر تشينج ليه اباف ويت مع بعض يعني في مرض الفرص الثانيه طارق الحرب في اللي بتعمل ايه درجة حرارة كل العمليات الفيزيائية 20 يا دي كل درجة حرارة أي ما يرجع لأي حرارة هي درجة حرارة كام 20 احنا قلنا فيزيكا كلها أما روح أشوف فيزيكا بتاع الأكسجين أو النيتروجين او الاير عليها كام اتكلم على بوكس هنا كام 119 ملي في نروح نطبق الديفينيشن نقول الديفينيشن احنا بننزل فيه احنا فين فوق يبقى احنا اضافه يبقى ليفر ليفر الاكسجين يبقى ايه وسال سبحان الله ما هو الاكسجين لو ليكويد سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى الاكسجين ايه وتريد تطلع الهواء كام وتعملت مش كام نبرة تطلوب العادية يبقى ايه يمكن في المحيط الجنوبي والقطب الجنوبي الشمالي او الجنوبي الكلام ده كله في مليان الثلج والناس ما تعيش يمكن درجه الحراره توصل لكام؟ عمرك ما تشوف درجه الحراره في اي بلد من بلاد الدنيا مش كده؟ طبعا مش كده ولذلك نبر في اي وقت ما تعرفش ايه؟ نسيبه الوحيد نظر إلى إيه وذلك فرحنا وصينا علينا إن هذا موجود يبقى الأكسجين طالما حاطط أسطوانة هنا الأكسجين أو النيتروجين أو الهواء لابد أن يفضل إيه يفضل فأنا عايز أحوله بيكم المعتمد على الاسطوانات في زماننا فيها شارع القصر العيني وشارع المانيا وشارع الجامعه كله مليان عربيات جايبه بسنه الاسطوانات. حلو؟ هم عملوا ايه؟ عملوا ليبروكوسين. ازاي يعملوا ليبروكوسين؟ فبيروحوا يحطوا في الاسطوانات يجيبوا ماينس 150 يجيبوا درجه حراره كام؟ ماينس يبداوا يضغطوه. يضغطوا الغاز عند درجة حرارة كام؟ هي كافية دلوقتي لما نوع عن حاجة كده احنا بنقولوها اللي انا بعرف بلوه يبقى القاعدة هنا كان في ليكويد فايز ونستخدمه ليكويد فايز. طب هو الكريتيكال تمبريتشر بتاع فايزرز كام؟ 36.5 اول ما احنا هبطل هنا هو لو هو في هذا المايكرو احنا هبطل اهو جميع مع بعض يبقى احنا كان في لسه فايت ممكن نلاقي ايه الاسطوانه فيها ليكم تشرب هواء اوكسيدات تحول لبيضه وده ايه الكلام ده؟ ده ينطبق على مين يا دكتور محمود؟ وعمل حلو الكلام؟ يبقى دي قصه الكريتيكال ايه؟ دلوقتي انا عندي اسطوانتين اسطوانه فيها تاج واسطوانه فيها ليه؟ كويس؟ وجبت مؤشر البريشر هو المؤشر عايز اقيس البريشر اللي هو هنا وعايز اقيس البريشر اللي هو هنا البريشر هنا هيبقى كام؟ البريشر هنا هيبقى كام؟ مين فيها بريشر أكتر؟ لا دي ولا دي؟ الجهاز الجهاز لأن أنا لما أجي أحط البريشر بتاع إيه البريشر كده؟ أنا بقيت البريشر بتاع مين؟ يبقى في مين فيها جهاز كتير؟ مين فيها جهاز كتير؟ هي كاس وجينيكتر كاس وجينيكتر. انا هكتب رقم واحد بس الاسطوانه دي فيها 2000 باوند بتكون اتش باوند كويس وحاجات البريشر 17 واحد على الاخر ان شاء الله نجمع البريشر هنحصل مع بعض 17 وكل واحد يتحول لثاني كويس ولا لا؟ اول واحد اتمناه النهارده ايه؟ باوند كويس اللي هما لو حد عايز 137 بار دي كام؟ انا عارف 137 بار مش مستنش عايز ايه؟ بقول ارقام كتيره في النهارده يبقى هما خلينا منين؟ من 2000 باوند بالكويت كامل. المايكرو فيها قد ايه؟ 750 باوند بالكويت جميل. طيب الاسطوانه دي مليانه انا اشتغلت بالاسطوانه والاسطوانه دي بقت نص صح يبقى البريشر هيوصل لكام؟ 4 فيها زيرو وهنا لان الاسطوانه الغاز بيجي يتعوض هيفضل يتعور يتعور يتعور يتعور يتعور يتعور يتعور يتعور يتعور ولذلك مع لحد ما اوصل لحد 20% من الحاجات جدا يعني، لكن طول ما فيها ليكويد طول ما البريشر بيبقى ايه مستكتب. ولذلك اعرف ازاي ان الخوانس المايكرو تخرج او تخرج واعرف حتى يا اما اوزنها يا اما اعمل ايه بالكشر يا اما بيت افوجادرو احسبها، هناخد افوجادرو مع بعض ان شاء الله وهنحسبها مع بعض. يبقى ليه ثلاث طرق ان احنا نعرف ده ايه نصف. يبقى كده عرفنا الكريتيكال نرجع للصوره بتاعتنا. اي اسطوانه في اوضه عمليات موصوفها ازاي؟ بس واحنا فاتحين المايكروفون عشان يقال ايه عشان عارف اشترك الطول تطلع يانا بتولي مش عارف بيزاعة بروزيك كتير عشان يطرف في التجن مش عارف ما نشع فيها الا كده هم ايه بصوتين شغالين واحنا عادين بره حد يقعد جنب عيان في الاوضه لحظات كويس بعدين ايه قاعدين بره وكانت الاجهزه ده كده القديمه الفيلم القديمه اللي هم عباره عن حاجتين اللي كانوا بيشتغلوا جوه حاجات يا محمود دول بيسموهم قديمه ما فيش اي تكنولوجيا فكان مين الاصرار بيخاف الاول ما كانش شغال كنت حاجه وكنت شغال كده كده كده وعلى العمال ناخد ايه مايكروفون لحد ما تفصل وشرح لي كده في السكه انا كنت حاسس ان علاقه لحد ما كان حلو الكلام ده ايه ده بالنسبه بتاع الكلام ده الحمد لله دلوقتي الجماعه حول البلد ريحونا وصلوا معانا خلي بالكم وده المايكروفون ما اتشالش مايكروس موضوع موجود في كل المستشفيات كويس بس هو غالي وعلى فكره مايكروس دوت كويس جدا جدا جدا بس هما مش عايزين يستخدموه لان مستوى الحاجات كويس هو بيخوف على ما تكون كويس ولا حد يستخدمه لكن مايكروس موضوع حلو احنا عندنا كام صوره دلوقتي اهو كل الصورات عرفناها الجماعه ورفعها لو انا قلت لواحد بوصف لي الصوره دي قول لي يا عيال يا وصف لي الصوره دي قول لي على الكلام ده الفايز لا ما فيش غير فايز واحد خلي بالك فيديتش ده مش صغير مش عايزين فايزيتش انا مش هشيل الصوره دي كده ولا اعمل كل من دي كويس مفيش غير الصوره دي ايه فايز حجم واحد فيديتش يبقى فيها قد ايه كبير؟ اه الفورمه بتاعها ايه؟ والانت نص فيها تفتح فيها ايه؟ قلنا هيحصل ايه؟ ولا ايه؟ جهاز الاكسجين اسلوبه الطبيعي ايه؟ الاكسجين ولا ياخد يبقى جواها ايه؟ الفيشر بتاعها قد ايه؟ 2000 طالما ده يبقى ايه؟ 2000 الكلر اخباره ايه؟ بوصف لي استوارات الهيلوكس لو واحد شاطر يقول لي ايه استخدامات الهيلوكس اللي عند جهاز التخدير يا عبد قول يا مولا اقول لك ايه؟ ايه؟ هذا قال لي اللي هو بوش بتاعه كام؟ اللي هي لونها كام؟ حاجة صعبة مش حاجة صعبة بس يا بيبي طيب فاضل اخر حاجة اظن بس فاضل الدكتور فلوكس ده ايه؟ فاكر الدروس ده ايه؟ ولذلك الظروف العادية تقصد هو الجواب ايه؟ شاب المايكروس عليه هي بالضبط جريمت يتجوز بعض هي عقد جواز. فالأكسجين خد والست اتطلع عليها كله طلع الراجل ومش الحياة العادية خالص. من طلع الراجل هي طلع الأكسجين ودي طلع الأكسجين كلهم عايشين مع بعض لحد ما حصل ايه؟ ما حصل المحصول المحصول اللي هو بعيد تسبب في حته صعبه جدا. ايه كان لما جم قعدوا مع بعض قالوا ايه يا اخوانا انت كريتيكال تمبريتشر بتاعك كام يا اوكسجين؟ وانت كام يا نايتروجين؟ يعني مستمر والباين على الباب اللي خلفوه وهو الست ايه؟ قالت لي يا عم الحاج احنا خلاص اتجوزنا وخلاص عملنا عقد وحياتنا مع بعض اخلص بعد خلاص بعد اتخلصوا مع بعض والجنة زي الفل. فطلع حاجة جديدة خالص ماينر سبعة لما جابوا بعض بقى الوسيط بتاعهم كام؟ اسمها عشان معمولة دولو كريتيكال تمبريتشر عشان معمولة مش معمولة بغاز واحد تبناها ايه؟ وكمان احنا ده كان كده خدع وفضلوا عايشين بايه؟ طب هي ماينس ما حدش يطلب قال لي ليه الاكسجين هو اللي خد ايه وفين ماينس ما خدش؟ لان لما انضموا على بعض بقى الكريتيكال تمبريتشر كام؟ ماينس طب ماينس تبع اللي بيبقى اوبس احنا 120 احنا عرب ولا فلو؟ دي مكتبة مين؟ يبقى احنا الانتروكس لازم يكون ايه؟ ازاي؟ مش كده؟ اهو ما يرد ايه؟ لا طب لو احنا روحنا روسيا على الطيارة اللي وقعت بتاعتنا دلوقتي الحرارة ممكن توصل روسيا كام؟ ماينس 15 وماينس 16 وماينس 20 طب بالله عليك لو انت في كولد اتموسفير والحرارة وصلت ماينس 20 طب انا فين دلوقتي بالنسبة لماينس 7؟ حلو قوي يحصل بقى يحصل ايه؟ اول ما يتعرضوا المطاف الى المشكلة دي لا يا حبيبي في حق ولا يا حبيبي في حق وين المحصول؟ وين طلعه؟ كان نازل في ايه؟ يطلعه وكل واحد يرجع لاخر هو اصلا البيتو شيخ خيبر كان ايه؟ وقبل الأكسجين كان ايه؟ هيجي واحد في مرضى يحس كده يتدخل كرسي يتدخل يعني ايه؟ مش عايز ياخد بيه فيهم يجي فتح الصوم في الكرسي ايه اللي هيطلع له للعيال؟ الأكسجين الأكسجين هيطلع ايه العيال ما بينامش؟ العيال ما بينامش العيال ما بينامش الأسطورة ما بتنيمش الأسطورة بايظة شوية مرة واحدة العيال ما بينامش خليل قوي هذا الوصف وفوض الكم في الاخر تحل المشكلة ازاي ان انا في الخلق المسير في الجماعة طاوروس حتى بيستخدموا الصوات الرومات ناجة الهيتروس ويربوها ويسخنوها ويربوها وايه ويسخنوها علشان يرجعوا الايه العلاقة مع بعض كمان لي انا ما كنتش خط كده ايه اتكلم على شوية وقوم ده وقوموا مرجحوا كانوا طيبين والناس كويسين ده دور ايه بتاع الصوم هي دي مستويات الايه بتاع كام الكاميرا بتطلع عدل بقى تعال نطلع المغرب وهنرجع تاني هنا 4 على 10 هاي بقول واحد بقى يجي يطلع على تاني يوم بشمال في حد يكبر من غيره

متركب على الاسطوانه دي اهي الاسطوانه متركب على الجهاز في المكان اهو ومتركب هو بالمؤقت حلو الكلام. هذا الاسطوانه دي موجوده باك اب لما الاوكشن ميديا بتاع الباب لاين اللي جاي من بره يباع لازم بقى ايه تفتح وتشتغل. حلو الكلام. طيب للاسف كانت راجعه كل واحد يخش يمتحن اقول له لبس واحد فيه مش عارف ليه مش عارف لان في مجهوله في الله حصل صح ولا صح. واذا كنت هقول لك ما يحصلش لحد ما مش اسود او مش هقول. واذا كنت هقول لك هواء هو ابيض مش اسود. واذا كنت هقول لك اوكسجين ولا اوكسجين ابيض ليه يوم بالفعل قلت له بس انا مصاب من 100 حاجه قولها لي يا ابني قول. لا مش ممكن مش هقدر اقول لك انت طبعا. قلت له مستحيل ما تكونش الا نص. ليه؟ لان هي راكبه لما يقعد يعرف ليه البنت دي مكتوب عليها اوكسجين من فوق يعني مكتوب عليها ايه؟ اوكسجين. والاسطوانه راكبه مستحيل الاسطوانه دي تركب اللي دخل دي ايه؟ مستحيل مستحيل تركب اللي دخل الاسطوانه. ولذلك قلت له مستحيل دي لازم تكون اسطوانه اوكسجين. هي الليلة حتى لو انا عندي عمى الوان وما اشوفش ايه الالوان فانا عارف ان هي ايه اسطوانه. منين؟ من مكان الاثنين. هي الليلة ادي الكفه ادي اللي هي الفيلد اند اكتيف سيستم. امال ايه ده؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ده اللي بيتحط على الاسطوانه وبحطها بره الجهاز كده وتطلع من الخرطوم. هو عشان نفكر مع بعض الدنيا ماشيه ازاي. الدنيا ماشيه ازاي؟ انا عندي جهاز البنك. جهاز البنك ده ممكن ياخد اكسجين ازاي؟ احنا اول كلامنا قلنا ممكن ياخد اكسجين منين؟ جاما من البايب لاين جاما من السلندر. السلندر بيسترك فين؟ بس يا باشا تركب هنا اه الصاله دي تركب هنا. طيب وهو جاي من هنا ممكن يكون جاي منين؟ ده بنسميه بايب لاين من حته بعيده طالما في خرافين ولا بنسميه سلندر فضلات. البايب لاين ده ممكن يكون بيدريد من ليكويد اوكسجين ممكن يكون جاي من ايه؟ من السلندر. يعني اول ما اشوف الاسطوانه ده ايه؟ هتعمل ايه؟ بره الخرطوم ماسك كده اهو يبقى دي ايه؟ بايب لاين. ده ايه؟ بايب لاين اهو ده ايه؟ بايب. ولو احنا رجعنا لرسمتنا الاولانيه دي الاسطوانة اللي كان لما تكون جاي من بايب لاين داخل على طول اهو. لكن لما تكون جاي من السلندر اللي راكب على الجهاز حطنا حته مكلكعه حاجه مكلكعه. استنى بقى ده ايه اللي مكلكع؟ هو ايه القصه؟ القصه ان الجهاز ده اهو اللي موجود ده مستحيل يستحمل بريشر اكتر. اتفقنا هنتكلم على رقم واحد بس كام؟ 50 دوت بتخش اللي هم 3.5 بار. كويس؟ 50 ايه؟ دوت بتخش. طب يا جماعه اسطوانه النايتروس ده 750 واسطوانه الاكسجين فيها قد ايه؟ فانا لو فتحت بالك اسطوانه الاكسجين او اسطوانه العلاج ده لازم يبقى هيفرقع ومش عارف تستخدمه خالص. دي ما بتمشي لحد واحد فقط. اللي انا عامل ايه؟ اذا كانت الصوره جايه من بره ايه؟ احط لها ابريشن ريليس على راس ابوها اهو. انا لازم جدا اللي اكتشفتها دلوقتي. اذا كان جايه جوه الجهاز هنا اهو احط لها ابريشن ريليس جبال جوه الجهاز وهنشوف دلوقتي عيان ازاي. كويس؟ ده اللي بيسموه بريشر ريجوليتور او بريشر ريجوليتور بريشر ايه؟ بيعمل ايه البريشر اللي بيدوسه هو بريشر جسمي بيحول الهاي بريشر الى لو بريشر. اما حد بيطلع بهاي بريشر هيبقى بالي بالفلو وهاي فلو هيبقى ديفرنت فلو. لما حاجه تبقى طالعه لو بريشر هتبقى لو فلو مش دي فلو ويطلع لامينا ولما نعمل يبقى انا حولت الهاي فاريبل بريشر انتو لو تيجي لو بريشر عشان امنع ايه؟ امنع الماشين دامج. ملهاش دعوه بالعمليه احنا ما بنشوفش العيان خالص العيان لسه نازل عليه العيان لسه هنا اهو كتبوا مخصصات كتير قوي قوي قوي قوي عشان يجي عنده. احنا كنا بنتكلم على مين؟ على الجهاز. الجهاز ده هو للمحميه لان الجهاز ده عباره عن خراطيم هوريها لكم دلوقتي ممكن في اي خطيب يبلع جواه. لازم احميه بايه؟ في البريشر الجديد. ادي البريشر الجديد هو العداد الاولاني البريشر كيتشن الاولاني ده اللي بيتقيس لي اللي جوه الاسطوانه قد ايه؟ الثاني ده بيقيس لي اللي انا عايز اديه للعيال مش اللي انا عايز اديه بعد ما عمل عمليه بس انا عندي فرونت ايه؟ عندي فرونت ايه؟ شوف المؤشر مليان من الاخر ثم مليان هيقل لما بقى مصطلح هيقل لما بقى هيبقى دول لما تفضل مش كده؟ ده كلام احنا اتفقنا مع بعض عليه وشفناه. امال ايه ده؟ يا عيال يا كبيره الجهاز ده أما نقول في الامتحان بنفس الصورة أشتغل ولا لو اشتغلت أخش السكة بس اللي قاله هو اللي يتكلم وأنا أتكلم على دلوقتي محترم مش بلدي. شو لي عدم أنا أقول من 60 باوند بالكويت. ولذلك احنا مش محتاجين الافات ولذلك كان داخل الجهاز من بعد ماي حد ده مركز تعال لا عم يلا قوم جاهز تفضل يا لما تفضل تفضل عملت لك الفوتين حد ودع ده مرة حد ده ايه السلم هي أكبر سلندر سمعناها كانت كام؟ 2000 يقول لك السلندر لو البريشر وصل جواها 3000 ولذلك ما فيش مصنع أبدا يحط لك سلندر جواها 3000 ولذلك ما فيش مؤشر محتاجينه أكبر من كام؟ 2000 آدي الفرق بين ده وده حلو يبقى على طول من غير حتى لو مش مكتوب عليه باي باي وكده بقول لكم ما بيكتبوا الارقام بيكتبوا حاجات الابياء حتى لو مش مكتوب انا بالله عليكم اعرف ده عيب لا يمكن يكون بعد كده ما يفتحش لان اقل حاجه في الكلام ده كان 750 هي بتاع مايكروسوفت او سيو دو ما يفتحش لكن لا يعني مصر من كام لا يمكن ده الا يكون جاي من باي باي جاي متظبط من الاول جاي 50 متظبط من الاول والذلك احنا جايبين هناك جايبين مرابي جايب 40 واجه 50 يعني لا جايب 55 طول واذا جايب كان ها حصم حي في الهواء ايش زيرو المكسر مايكرو في الوقت دي كان 55 اهو او 50 اهو قال 50 العالم التطبيق وده قرب ال 60 يعني كان 55 نفس كتير من 50 الى الانتري ده كان عشان اقرا 50 طبعا انا قايل ده هنا سلندر سلندر سلندر ده كان ده 1500 يعني الاسطوانه دي كان 3000 اشتغل ده ولا اشتغل شوف الكلام شوف الصوره دي احنا قعدنا نجمعها دي وطلعنا منها دي وكل يوم احنا بنشوف المؤشرات دي ولا حد بيرجع عقل ان هيكون ده اي مش خالص كويس ده اشتغل ولا اشتغلش البروتوكول بيقول ايه يقول لك اديني 5 جرام اكسجين 50 باوند ويديني باك جراوند جاز اوكسجين سلندر فيها اتليست نصها ولا اشتغل ده الجايد لاين ده ولذلك ايه الجهاز زي ده على درجه ده ايه اشتغل تخيلات ده لو زيرو يبقى ما اشتغلش ده لو زيرو ايه لو دي زيرو ما ينفعش في نايترز ما فيش نايترز مش قضيه أنا لازم يكون ده فيه 50 باوند سويش واللي تحت فيه أكل كبيرة فيه إيه؟ قلب أشتغل هناك ما طلعش بستار تطلب برة حتى في السعودية من حيث ما تشتغل ما فيش بستار هو ده يبص لك على ده ممكن ما تبصش على المعارضة معارضة لكن هنا ما فيش إيه؟ بصر يبقى كده أبو أشتغل ما أشتغلش يبقى هذه المؤشرات بتقيس في اللي جوه الضمانة قبل الريديوزنج الاسطوانة اللي هي راكبة على ايه؟ على الجهاز اهي بعد كده بتخش على جهاز مكلكع اهو ده مين ده؟ البيت اهو البيت اهو ادي الفتحة اللي بتخش فيها الاكسجين اهي وادي الطول تنك وادي الطول اللي ده طول لازم يركبوا على دول عشان دي تيجي على دي على هذا لا يمكن الاسطوانة ايه؟ تشتغل وخلاص اتفقنا ده في ايه؟ الست دي اسمعوا اه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الصورة دي انا جبت جهاز البنج سطح جهاز البنج لا سطح ده اللي انا بكتب عليه اسمه رايتنج سيت ده مضغوط حتى اللي ايه الميثل اللي موجود دي شايلها شلتها اللي هي قدام ال 1000 كيلومتر والكلام ده كله وادي الحته اللي قدامي دي دي شايف دي شفت دي اهي ابصر انا بجنب الجهاز ده خدت الجهاز ده المفروض في اسطوانه هنا حاطه في اسطوانه هنا

المصنع المخزن بتاعي قبل اللحم المخزن بيطلع بيستخدموه عشان فايت لاين اللي هي من الديستريبيوشن بايب لاين بينزل عليها في وسط العمليات او بينزل جنب وسط العمليات ايه تقدر الاوت بيسموها ايه باخد انا من تقدر الاوت كيس دي خرطوم الخرطوم بيسموه بالانجليزي فود وكليبتاون اسمه كليبتاون فود واروح اركبه في جهاز البيت ادي المراحل دي بقى يبقى اول ما هو خمس مراحل اول مرحلة غلط ثاني مرحلة اسمها ديستريبيوشن بايب لا ثالث مرحلة تيرمينال اوت رابع مرحلة فليكسبل مود خامس مرحلة كونكشن بتوين فليكسبل مود اند الكيميا ماشي ادي الخمس مراحل دكتور التقدير مسؤول عن ايه؟ المهندسين مسؤول عن ايه؟ مرة حصلت مصيبة مرة حصلت مصيبة في مستشفى عندنا انا في كل عيال كل عيال بنات طب ان شاء الله ده مش مقبول يعني ايه؟ شباب العيال وشباب عشان نتعلم من ايه؟ والاخطاء بتاعتنا هو قال الكلام كده لازم نعرف الحاجه علشان ايه؟ نتعلم منه. ايه اللي حصل؟ ان انا درس بيه توصيل الله بيكسب الهموم بيستخدم الاول شيء بتعتبر المصريين بتاعتك الخراطيم مسؤوليتها توصيل الخرطوم للجهاز للسيول ده ودي ودي مسؤولية المهندس بتاع المستشفى ليه؟ لأن الكلام ده دورنا عليه في الكلية كلمنا دكتور التقدير كله المدير الفكري ورشح حرف كل حرف حلو الكلام؟ طيب ايه برضه الدستور ده؟ ده برضه الدستور اللي انتوا شايفينه دلوقتي اهو كل مستشفى صغيرة هتلاقي جوه يقول لك ايه خد مركب الاكسجين كويس طبعا ادي مركب هتلاقي ايه ادي الصوره المتركبه على المايك فون ادي اهو وادي الصوره طالعه اهي وادي الصوره ما تمشي بالفايل لاين فلما تيجي تمشي بالفايل لاين اللي بيعملها هيعمل بريش بتاعها ايه جوز ده البريش الجوز اللي جاي اهو هيجوز من 2000 الى كام 50 عشان يمشي في الفايل لاين كويس ادي البريسر وادي المايكرو نفس الكلام وادي ايه الكلام ده على اش اي ريدوس من ده بروح احط على مين على الصوره على الجهاز طيب كده كده طيب ده البلط السطور ده مش حته بتاع الاكسجين يبقى في عندي هلاقي بلط اكسجين ممكن الاقي ممكن الاقي اسطوانات اكسجين ممكن الاقي اسطوانات مايكرو ممكن الاقي شخصيات عملاقه من ده من سيستم كويس ده كل ده بعد كده الديستريبيوشن بايب لاين الديستريبيوشن بايب لاين عباره عن ايه؟ ماسوره للاكسجين وماسوره للنيتر وماسوره للشفار وماسوره للاير كويس؟ كل دي المواصفات دي هنشوفها في المستشفيات الكبيره وكلها لابد ان تكون في كندا كندا عشان برضه عمل قرار دوليزي والكلام ده دوكومنت مكتوب في ميلا كان في عمال بيشتغلوا كان في عمال بيشتغلوا وهم بيشتغلوا بيجهنوا المستشفى بيجهنوا وشغالين اشتغلوا اول مره وهم بيشتغلوا بقى من الصوره بتاع كله الضغط نوع في نوع ابيض حبيبي مش عايزين نخليها في ابيض بقى المقصودين ايه المقصودين يا دكتور محمود ايه فهم تاني مره اشتغلوا عدد البتاع وقعت كثره في المصورين فالمصوره مكسوره من هنا والمصوره مكسوره من هنا فخافوا يروحوا للناس اللي شغالين قالوا احنا صغيرين تيجي عندي على حاجه ولحموا المواسير فلحموا الماسوره دي الماسوره دي الدنيا مشيت كده ورحنا لما جينا البن فالراجل لما جاي يفتح الاوكسجين طلع له منه ايه هو ما يعرفش الحاجه دي اسمها بوس اوفر موجود في الجهاز المعدني من بعد الحكاية دي قالوا لسه لازم نعمل لازم نعمل كلر كود ولازم نعمل سيفتي بيكتشر ولازم نعمل ولازم نعمل ولازم نعمل ولازم نعمل عمر 19 حاجة كويس الكلام ده حصل من 100 سنة كام من 3 سنين حصل خلاص ومات بعد هذا التقدم حصل العيان مات ده بيسموه ايه؟ كروس اوفر كروس ايه؟ كروس اوفر اما نيجي نشرح حته الفيشر والسرعه اقول لكم ايه اللي حصل ده مشكله كله بدل الكروس اوفر ولذلك نعمل علاج بنعمل ايه؟ خلاص كله لا ما ينفعش يمشي حتى لو عمل صوت ولون ابيض لازم كل بنت تعمل ايه؟ تجيب السكر والبنت تمشي والسكر مكتوب على بنت ولازم السكر يبقى كلر عشان اللي يقول طلب منه يعمل المستشفى عشان الطب يعمل الحاجة الأخرى دي انت مش بتعمل عشان نفسك انت مش بتعيش طول عمرك انت بتعمل انت راجل يا عم ذاكر زي الفل وزمان الكلام زي الفل وعارف اللي جاي لك كذا وانت اللي عامله كده يا عم انا اللي عامله كده ما هو يا ريت انت اللي هتبقى عايش على طول ما هو ده كريم اما تيجي توصل للكهرباء اتقفل خيوط صغيره وقلوب انا راجل وفي عمره بيتبدل بيعمل عماره وبيتبقى خريطة أول عمل فيها تحكيها بلدنا بعد خريطة المفروض اللي تشيل عين الشمس على المرة بتاعة الخريطة بتاعة معانا بالخريطة هتقدر ايه وكده؟ أصل كويس عشان لما تيجي تضغط مسمار ما يدوش على الكهرباء يبوظ بس ما حدش بيعرف الحمد لله احنا بنسأل فيها كويس فلما تيجي تعمل حاجة ما تفكرش انت تلاقي نفسك انت بكره في الدور في داهية او في النقطة بتعمل فكر انت تستقبلها الاجيال اللي هم بعد جيل ال 17 كويس فهم الناس لما بيفكروا كده قالوا باي باي وبعد كده الكلمه الاولى الكلمه الاولى لا تقول قرر قول والايجنت اما تروح تبصوا على الحته دي ويا رتبه مستحيل مستحيل تجيب خرطوم ونفسجين تركبه مكان ده تاني يسموها السبيسيفيك ايه؟ ان انا احكيها على مرتين كنا شغالين بابوريش كان السجن الاول كده دي كانت عباره عن ثلاث سجين وده المايستر وكان خراطيم الاجهزه القديمه كان نفس الكلام في تلك العروسه تلك العروسه الكلام. الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا ايه اجهزه جديده جبنا ايه اجهزه جديده لما جبنا الاجهزه الجديده بقى عندي الاكسجين كده اهو او المجر كده اهو زي ما قالوا الاكسجين طبعا ما تظبطش حلو المهم قالها عمل ايه ركبنا دي الحمد لله ركبنا لا ده يعني المهم ركب دي مكان دي مالك ليش مالينا المهندس يا عم المهندس دلوقتي انا عندي مشكله انا مش عارف اركب دي على دي يعني دي في 200 ودي كام كده اعمل ايه ايه الاقتراح اللي عمله غلط سنه غلط سنه والله غلط ايه غلط سنه وهو افتكر ان هذا الحمار انا عارف كده لان الكلام ده مفيش صلاح بتاع عيال ماشي ان هو اللي حياته وهو بس يعمل يعني كده غلط السنه وركب الله اكبر العملاق عمل ايه واشتغلنا اشتغلنا شهرين ثلاثه ما حدش جالك حاجه لحد ما قالوا الله الاوضه دي ما اتغسلتش بقالها شهر بس ست شهور فكوا الاجهزه لفوا الاوضه ومنظرها عشان تيجي تكشف خرجوا الاجهزه وبعد كده دخلوا الاجهزه يلا ركب تاني دخل يركب الاجهزه مش انا بقى بنفسي انا اروح اركبها الجمهوريه دي انا اللي هركب الخرطيل ما العامل يركب دخل العامل يركب العامل ليه اللي جبتها في مصر ركب دي مكان دي وركب دي تاني يوم نفس دكتور الكافيتير المبرجله والمحترمه بلج عليها ودكتور صغير لازم نبلجه وحط الميه احنا بنغسل الميه بعد ما ركبنا يمت العيال ما فيش مشكله خالص حاطط الديوب العيال بيكحها على الديوب بدا ايه يزرق والعيال بتاعنا اول ما يزرق اول حاجه نعملها ايه؟ نلف ريسايكل ونعلي مين؟ هي عملت كده في الشهر عملت ايه؟ وكل ما العيال يترقى كل ما بتكلم فيه كل ما عايز لحد ما عندي والله حصل لو بلد الموت هتقول ما يحصلش ده حصل وغفل عنها لا كذا بيحصل ده قول لي وين فاكتور اللي كان ممكن يمنع المشكله دي انا اخدها لا لا خالص انا اخدها ان شاء الله انت مروح تشوف كويس فكروا فيها كده ضروري بس يا جد خلاص هذه القصه حصل ودي هنحكي عنها ان شاء الله حلو طيب يبقى دي فايف مايند وهي ترم من اول ثلاثه موجود لازم تنكر اللي بيروح يجيب خرطوم بقى بتاع ميه المجال ويجيبه يركب والخرطوم برضه يجيبه عرضوكم كل واحد يهتم بهذا الاكسجين لونه ايه؟ والمايكروفيست يا عم انا اللي تشوف مش عندنا عاملين الاثنين سيلو احنا مفيش مايكروفيست مفيش سيلو يا عمي حتى التريك العلم التريك الايه بيطلع حطوا الناس قالوا ده الواد حسن ده غبي غبي ليه؟ قال لك لما ممكن ياخد خرطوم الاكسجين يركبه ايه؟ مكان المايك في الجهاز وياخد خرطوم المايك ما هي نفس المشكله اللي حصلت في الطريق مستحيل لان الثغوره اللي بتركب هنا ما تبقاش ابدا زي الثغوره دي ولذلك قالوا ايه؟ الطيار بتاعها مختلف ولذلك قالوا ايه؟ ديزل طيارتر اندكس 66 ده يتعمل زي الثغوره طب ده يمكن تركب المكان ده كله انت بتفهم ده مين؟ ده الفايب لاينر يبقى انا عندي فرق اسطوره عندي ديستريبيوشن طيارتر عندنا ترمينال عندنا 6 ونص عندنا الكونكشن بتكون ده 6 ونص اللي ماشي يعني الحصبه بتاعتها البروشر بتاعنا كام؟ البروشر وين؟ الحمد لله ده الباك اسطور هذه الاوبشن بتاعتنا اللي هو اسمه اوبشن اهو وادي الباك هذه المالي فولت والصوانة بتاعنا وادي نسيتيف الكونكشن بتاعنا وادي الديس بتاعنا الفامولة بتاع الاكسجين غير استوانة الفامولة مهما اكان محدش جاب الحد دماغه بس احنا مالناش دعوة احنا مختلفين كل حاجة لها وضعها وكل مصنع بيطلع الحاجة مهمة جدا عندنا مشاكل ممكن يكون شطارتي في الغرام بتاعه بيطلع بس احنا مشكلة عندنا الكروس الكروس تيجي بقى بجد يبقى كده احنا خلصنا ايه السلع برضه ولا السلع ليه الكامولة بتاع الوصول نبر تكون ايه نفس الصورة المعنية هيوكي بتسكى على جيب الخارج الخارج ما يدعه خارج كده خارج كده خارج لا ده خطوه من بره ولا خطوه من جوه هلا ده الحزة البيان اللي كان يكتب فيه حلو كلام طيب يطلع كام احنا لسه بدري احنا بنحاول خطه جديده حلو كلام لا احنا عيلة عم بعض كده وتمام التمام وخلوك معدين ونقعد شهر شهرين ثلاثة نقعد احنا بعد كده نجيب الاكل والسوق والامور مع بعضين ده عايز نكمل الفاكر ونكمل نكمل العيشة ونكمل احنا مراسل حاجة حد من الان طيب يعني ايه عيلة بالجميلة يا محمد يعني ايه عيلة بالجميلة والله ايه يعني ايه تاني عيلة بالجميلة كده كامل بالجميلة وملك في الكيمي فاملي او مثل الحزة هو ملك في فاملي يعني ايه ها؟ father and mother I love you والله حلوة طيب تدرباني عليها ايه حياة تدرباني عن ايه تدرباني عن ايه والله العظيم انا ما اعرفش اكتب ولا مجهول هي هاي عايز بالرايت البرنامج خلاص ده يعني ايه قول يا قول هفتكر بيانات هو حد عارف يعني ايه بيانات منى بيانات اللي هو ايه ده كل شوية بيسمح ده جنوب دواء ايه؟ الله ما عارف اقول انا فيه نعم انتزل دواء ده نعم انتزل ده غين ناية جاي من ايه كلمة غين ناية والله ما رجل شكتها نفس بسرعة غين ناية ديفايز مور اندايرك نعم انفيد اوتوماتيك ميجرمنت وفاكتيريا فريش عارف كده الله حلو عارف عندك ايه كويس طيب احنا خلصنا كده الجثه الجثه ايه خلص الجثه في جهات حاجه في الجثه زي كده قلنا في ثلاث حاجات ممكن نحطهم لجهاز اللي هم مين ليندر او باجن او الاوكسجين كونسنتريت ايه الاوكسجين كونسنتريت على الهواء يا محمود ده بتاع كده يتعلق بشيء قول بقى ده حته الجهاز عبيط فمر عليه الايه الهواء فمر عليه الهواء والهواء عشان يخش في طوال مخرجه فيخش اثيريال ايه اثيريال فلتر عشان ينقوا مني الهواء بيخش الهواء بس وبيصير منه التراب واحطه اندر بريشر بيعدي على ماده الماده اسمها زيولايت اسمها ايه ماده زولايت دي هي الامونيوم سيليكيت بتعمل ايه؟ بتمتص الميه وتسيبلي بروكسينوك وبعد كده اقلبيه الميه فكده انا بخلي الجهاز يحول الهواء الى ايه؟ اوكسجين ده كان مرفوض كمان من جميل لما يكون عند عيان عند فيه مليك الجيد او المجد بيكون حاجات ده كله الجهاز ما كان معقول جهاز مؤمن كده وكان تخطط في البيت والعيان يحطه على بقه ويفتحه ويشتغل له كل نص بيطلع الاكسجين بنسبة 95% حلو زي الفل يمكن خبروه شوية بيوعيه انا كنت بقول يعني مش طبيعي كويس يمكن دلوقتي خبروه وبيحاولوا يستخدموه في المستشفيات مكان بالصورة بس لحد دلوقتي مش ناجح قوي ده عشان احنا عارفين كل حاجة عن الحاجات اللي احنا طيب احنا قلنا في ثلاثة كومبوننت في السيرفر اللي هما مين الحديد الكلوميتر والسيرفر والشاشة الضايع والسيرفر حلو يا جماعة اما نيجي نتكلم عن الكلوميتر صعب جدا نتكلم عن الكلوميتر قبل ما نتكلم على ايه عن الضوء ما ينفعش نفهم حاجة ولذلك احنا ما ينفعش تبقى انزله شده هنتكلم عن الزمن شيء نتكلم عن فيزيك فيزيك واتكلم على كله وانت تروح وتروح تروح في الكتاب كلها المحاضره دي مكتوبه على على ايه هتلقط من كل حته شويه تلاقي مطروح كل حته في الكتاب يعني كويس بس لازم تيجي تشرح كده على بعضها الفلو يعني ايه كلمه ليكويد يا ليكويد يعني ايه يعني ايه فلويد يا منار كلمه فلويد يعني ديفاين فلويد بالانجليزي ديفاين فلويد طب انت واتش كان تو مشكله ايه الماده اللي ممكن تكون الغاز والليكويد الغاز ايه والليكويد يبقى الماده بتتقسم الى ثلاث حاجات اللي هي صلود وجاز وليكويد والجاز والليكويد ممكن هم ايه فلويد تخيلوا بقى لما يجي في الامتحان يقول لك فلويد صرف لو انت بصيت لها كانت فيزيكس بتتكلم على بوكس وصرف وبتتكلم على المحلي اللي انت بتديها وتكلم بتديها اي حاجه بتسوى كتير لكن جرى العرف كلمه فلويد صرف بتتكلم على مين على المحلي بس تفهموا بس ايه يبقى كلمه فلويد دي يعني ايه طب نعرف قص الكلام ده من ايه؟ فلويد سبستنس ايه؟ فلويد يبقى انا عندي الماده بتقول في ناس قالوا لك الفلويد ده انواع ايه؟ ايه انواع الفلويد عند كويس؟ اهو لما يجي بقى موضوع الفلويد كويس؟ فلويد يبقى انا بصر فلويد جاهز او فلويد ليكويد الكلام هيتطبق على الفلويد ايه؟ جاهز او فلويد هنتكلموا على تحت العنوانين الكاتب المستخدم في كتاب الامتحان يا منار سؤال في الفيزيكس احنا بدل المستخدم لازم تتكلمي على الاربع كلمات دول اللي هو الطيب المستخدم البي اتش بقى نعرفها يعني ايه السي في اللي هنعرف على شويه والكريتيكال امبورتنس احنا الكلام ده اصلا ايه وبعد كده هو الفلو ممكن يمشي في جيوبات انواعها دي اتفقنا؟ قالوا ان احنا لو جبنا تيوب التيوب دي كده يسموها التيوب تمام التمام مفهاش كونتريكشن ومفهاش كونتريكشن كده يسموها يونيفورم تيوب والدكتورة دعاء هتقول لي ايه الفرق ما بين التيوب والغرفه يعني ايه قرص يعني ايه قرص يعني كده كده كله يعني ايه مين اللي ربنا كرمها وايه يتخفرت مين اللي ابتدت لك مين كده الدقه دي قرص ولا شو حلو عاوز يبقى يعني ايه قرص نعم ملهاش علم الديامتر بتاعها اي حاجه الديامتر بتاعها اكتر من اللبس بتاعها كده ده يبقى ده يسموها ايه قرص يعني دي ايه قرص كويس لما ربنا يكرم كده ابو خطيب يجيب لك واحده كده كده قلت جاب لك سيوف كويس جاب لك ايه جاب لك سيوف ما جابلكش رنج حلوه اللي هم بيسموها رنج حلو الكلام يبقى والله العظيم في الفرس بس يعني نور حلو ليه انا بس هل هو تعقيد لا لا خليجه تحط قانون الفصيل هاي اللون او الناس بتاع الفرنساوي يلقوا فصيل هاي اللون او حد كده لما يجي نحط القانون هنلاقي لما نيجي نطبق القانون على الكورنيش مش هنلاقي منه لما نيجي نطبقه على الدوم هنلاقي عشان نفهم ليه اختفى ده من ده كويس يبقى الالف شنو والنورس حلو الكلام ولذلك الكلوبيتر بتاعي لما اجي ابص له اذا هو شكله كده اما ابص له من فوق في الحته دي ده اسمه ايه؟ برضه لكن لما ابص له في الحته دي هو ايه؟ لو انا اعرف الكلام ده لما يجي مره ثانيه ان شاء الله طيب يبقى ده ايه؟ الزيوف فيها فايبر ريستريكشن او فيها كورليشن بنسميها ايه؟ زيوف وفايبر كورليشن او فايبر كورليشن يبقى الزيوف ممكن يمشي كام نوع من الزيوفات من الانواع يا اما فين؟ يا اما يا اما طيب طيب احنا هنتكلم على الدروس ثرو يونيفورم تيوب بصوا هو ايه يونيفورم تيوب طيب بالظبط كده اما تروح تعرض كده اهو تعرض على شط البحر الاحمر ربنا يوعدنا كده ونروح له مساء وتقعد تبقى الدنيا ماشيه خطوه وتبقى هادي والبحر هادي تروح على البحر الاحمر متوسط عروس البحر الاحمر متوسط اللي عروسه دلوقتي اللي هي غير ايه كويس هتلاقي الدنيا ايه هيجه هيجه هيجه هيجه والبحر هيجه اشمعنى اشمعنى البحر الاحمر تمام التمام وهادي وليه البحر الاحمر متوسط ايه ايه حلو الكلام ليه ليه ما هو كل ده كلام فيه كل ده كلام فيه مفيش انذار حلو الكلام ده انا لما ماشي فلوس يوم على علم ده بحر وارد او ده بحر وده ليه طيب لما ماشي فلوس فهذا يور فلوس ايه انواع الفلوس يا سلام كلكم بتقولوا لازم الفلوس او فضلا الفلوس الهادي الرقيق والفلوس الترجع الهايل مش كتير حلو يبقى ايه لازم هو ايه حصل لما هي تيوب واحدة يونيفورم مش معنى يبقى فيها لما اجي ولذلك الناس بتحس كتير تجريبا في الموضوع ده نقول السؤال بلو ثرو يونيفورم تيوب كله لغز بيشرح فيه لا لا البلو ثرو يونيفورم تيوب نشرح ايه مرات لامينر والتربلن خلاص ايه اللي يخليه لامينر وايه اللي يخليه تربلن مين؟ البلوسفي برافو عليك البلوسفي اللي بيسموها كريتيكال بلوسفي وقت كريتيكال بلوسفي it is the velocity at which او above which او at which the flow chain يكون لامينر انتو حتى ولو كان ماشي فيلو فورمي كفان على هذا الكلام طيب يبقى احنا دلوقتي اللي انا اقدر اقول عليه الفرق ما بين الديفرنس بين لامينر فلو وديفرنس هيقول لي لامينر فلو ديز ستيل فلو او البحر الابيض المتوسط البحر الاحمر وانت البحر الاحمر ايه ديز فلو ما فيش صوت يبقى ايه طيب ماشي هادي لامينر وتمام التمام وزي الفل وبرر للمول الدنيا ماشيه حلو ده كده الفلو تحته فلو ده بسرعه كريتيكال كويس ناخدها مع بعض من ايه بقى بيعتمد على ايه الفلو يعتمد على حاجتين عندنا يا فيسكوزيتي يا ليبيد بصوا يا جماعه اذا كان لامينا فلو هنعرفها بعد كده شويه ان شاء الله بيعتمد على ايه واذا كان سيرفر في مع في مع ايه يبقى التيرمال فلو بيعتمد على واللبن الفلوبي يحتاج العلم الف وقات اللبن الفلوبي بالبوغيري حاجة اسمها بوتيلين هاليوم والسرة الفلو بابل ايه بقى الكلام اللي احنا عرفناه ومش فاهمين معناه هذه الصورة مش عارفين يعني ايه بوتيلين هاليوم صراحنا ليه؟ يعني ايه اللي بقى بوتيلين طيب بوتيلين فيه وديه فيه على الصورة اللي هي الصورة اللي هي الصورة اللي هي الصورة اللي هي الصورة اللي هي الصورة اللي هي الصورة اللي هي الصورة اللي يا سلام يا سلام في ناس عامل كده منين صح صح بتقول لي ايه الفلوق والفيزيك ما بيكتبش كلمه فلوق كده بيكتبها ايه كده وده دليل ان الاكتبريشن الوحيد اللي بيتكتب بالصبر هو بوت ايه؟ توتال مش الشرط لما تيجي نكتبها بنعمل كده؟ توتال كوانتوز لاف على الكوانتوز لاف شنطه. لما اسمعك مره الكلام اللي مكتوب لنا حبيبتي مصوره كده وما اعرفش القصه خالص. اجي الفلوق. الفلوق وريد منين؟ يتناسب تناسبا طرديا معه ويتناسب تناسبا عكسيا معه مش كده ولا ايه؟ حلو قوي مش هو البلاد بريشر بتاعي هو احنا بنروح فين مش البلاد بريشر بيساوي مش الكارد ده موجود ايه الفلوق مش احنا خدنا في الرياضة ان انا لو نقلت حاجة مضروبة هنا وهنا الناحية التانية بتخطط ده مش كده يبقى الكارد ده موجود اللي هي الفلوق كده معلش بنظر على الكلام كله احبط العرب يبقى طيب ايه السؤال اللي بيقول يا ست هي وان انت دخلت الاكتيف دي ايه اللي ده يا خبر خدت الاكتيف دي ايه الهبل اللي انت بتقوله ده قول لي خدت الاكتيف دي ايه هتقول لي ايه فراغ ريفاكتوس اللي هم ايه ايه اخبار النمس لما يبان اللبس بس ايه اخبار الريجيس كويس اول بس باور كام باور ايه اما ايه ايه يا بسكوت تيجا سموها ايه وعكسين معه ريجل والدكس لما يكون عند عيان ممكن قاده يستطيعه بروكو دليله ووسع له لما يوسع الدم ريجل طيب يبقى انا الوقت لو خدت الكروم ده وعملت اركب ايه على ايه تحديدا للفعل مشكلة. طب ناخد الارض دي نحطها شيل الارض ونحطها مكانها يبقى الجلوب بيتناسب مع مين؟ مع اللي تحت يبقى نقلب فيه تبقوا فيها يا دوب عايز تبقى يساوي تشيل دي حط كلها وكل تنسيان ها؟ كل تنسيان بور مش عايز شيء لكن الكروم بتاعنا ايه تاني هو المشكله دلوقتي انا قلت انا عارف ان انا بقول خلاص هقول دول عشان ما نتعلموش تاني ونبدا حاجه كويسه عندي نقطتين بس هيتقالوا اول نقطه ايه كده انا ماشي ده من القلوب ولسه متاكد انا اتحولت ايه ده ايه اللي حصل هنا من هنا مين قال لي ده طيب ألحق الكلام ده عايز والله في واحد من الحلال جاء لنا ايه انت بتقول الديفينيشن بتاع الكريتيكال ريسورس وانا اعرف انت فواحد جاء لنا اسمه مين ريلو ده قال ايه انا ممكن ايه كريتيكال ريسورس انا في نمبر عندي لو حصل الرقم ده اذا حسبناه وجدناه اكتر من 2000 يبقى انت هتروح في الاسلوب ايه؟ الاقل من 2000 هتروح في الاسلوب ايه؟ لا ريلز نمبر ده قالوا ايه بقى؟ ده بيسموه ريلز نمبر قال ايه الراجل ده؟ حط ايدهم على ايدهم لو حد شاف يقول لي انا لو حفظت الكلام ده انا بجيبه من الشرع حط ايه؟ اهم حاجه في المعادله مين ولذلك قدما زادت الفلوسيتي زاد هيتحول الى احنا في الجدول لما عملنا جدول حصلت كبير والزمر في الجدول لما عملنا الزمن الفلو بيعتمد على مين والسيرفر الدكتور يعتمد على اللي هي بار هو ايه؟ بار كويس؟ حلو لكن ده انا عارفه بقى انا عايز احط الفيريتي وعايز احط الكوزيتي بجد احطه الايام دي كل يوم الفيريتي فوق وانا موقفها تماما ليه؟ لو انا حطيت الفيريتي فوق هنا اهو هي باي هنا اهو لان كلما زادت الفيريتي ده يبقى احنا رايحين ناحيه مين يبقى الزر الدكتور يعتمد على يبقى احط هنا تحت مين كلما زاد الفيسكوستي قال ريلز نمبر نروح ناحيه مين وين احط ديكس دي كمان البيانات يبقى في دي تعرف دي دي كام ساعه يبقى دي الصوره عباره عن ايه دي بي دي دي بي دي ادر والرقم كام بتاع الكبير صفر ايه اللي بدات بيها اللي هو ايه اللي هو الديلتا ليه هي في الديلتا فوق؟ لان الديلتا هو ده جدا ولذلك انا لما يكون عندي partial hero destruction. اللي بيحصل ان الهواء لما بيجي هنا يقابل كونستريكشن، اول ما الهواء هو داخل يقابل كونستريكشن بيتحول الى تيربان، بيتحول الى تيربان. التيربان اللي يخش في البوست بامب ينبير الجدل في الشمس بقى عايز يحصل له ايه؟ هيبوظ. طيب بيقول لك ايه؟ لا انا هروح ادي العيان ده ايه؟ هيلو. الهيليوم بيقلل ايه؟ عنده ايه؟ عنده ايه؟ الدينس تبقى ايه؟ لما تقل هيقل؟ هيقل؟ هروح نقيس؟ يبقى انا هنا بستخدم هيروس تو ديكريز السيربلنس اوف ذا ايه؟ اوف ذا فلو، واقررت ان انا احوله الى عشان احسن الجهاز بشكل شيء. قال الدكتور بتاع تاني هيروس قال الدكتور هنا طب استخدامات ده ايه؟ نقول لك ايه؟ في القانون بتاعنا ده لو انت بتدي لحليب لعيان، بتدي لحليب لعيان لكن كاميرا كبيره ولا تزود الضغط؟ انا هنا لان انا لو ركبت كاميرا كبيره كل ما ازود بتاع جاي يزيد كم مره؟ مره. كل ما ضغط اهو 2 باور فول كم مره؟ لكن لما ازود ده مره يا جماعة وانا بستخدم وصلات الدم بحيث نخلي اللينس دي وصلات طويلة اللي موجودة. طيب الفلو هنعمل هاي فلو ولا لو فلو؟ تحب نعمل كونستريكشن؟ كونستريكشن تحب نعمل قوة؟ مش مفروض نعمل قوة، نعمل مركب بقوة بعد كده تشيل القوة علشان تعمل لامينر يونيفورم ايه فلو ان شاء الله. لا قوة تانية صبحه Thank you.